الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا قالوا لي بعض الناس لا تدخل الجامع إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله قالوا لي بعض الناس لا تدخل الجامع إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله ماذا في علم الله الخير في الواقع الله ماذا في علم الله الخير في الواقع الله تدبيرك ما يسواش من تدبير الداني الله